أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ

فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لله دين القادر Thank you. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وتخفى الشمس والقمر Yeah. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إذا ربكم مرجعكم فينبئكم صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحسنت، أو صدقت يا سيدي يا رسول الله يا من قلت من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدقت يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي صاد والزمر، تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي الجامل في أولى شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله التي ننقلها لكم من هذه الساحة الطاهرة المباركة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وصلى وسلم وبارك على جده محمد بن عبد الله.